بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن السبكي والشربيني والشهاب عميرة قد ساقوا جملة من الأدلة على نصرة ما ذهب إليه السبكي من تخصيص الأصول بالأدلة الإجمالية. قلنا بأن هذه الأدلة ينظر فيها ليعلم الدليل الأقوى في هذه الأدلة، فأدرجتم هذه الاستدلالات، وما الذي ترون أنه الدليل الأقوى من جملة هذه الأدلة ما سيق لنصرة هذا الرأي السبكي؟ شنو اللي كتشوفوا بأنه الأقوى الذي يمكن أن يكون عين هذه الأدلة وأن يكون أجل ما قدم في هذه الأدلة؟ ما هو؟ هل أدركتم شيئا من ذلك؟ يقدر يكون وما المانع من وما الدليل على أن هذا هو الأقوى؟ وما الدليل بأن هذه ليست من الأصول؟ هذا الذي سقوا الشاب عمرو ليس قويا، نعم ليس قويا. هناك ما هو أقوى، وهو ما ساقه الشربيني حين قال إن الأصوليين وضعوا لعلم الأصول موضوعا وأدرجوا في هذا الموضوع المرجحات وصفات المجتهد، قالوا بأن الأصول الأدلة السمعية لما أنه يبحث عن أحوالها لإثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح. هذا إذا صح، وكل الأصوليين الذين جعلوا الأصول متعددة إذا كانوا هم من وضعوا هذا الموضوع فإن هذا يلزمهم بأن لا يدرجوا ما في الموضوع في ذلك العلم، لأن الموضوع لا يمكن أن يكون مندرجا في ذلك العلم. يمكن الموضوع ندخله في مسائل ذلك العلم نهائيا. إذا قلنا مثلا موضوع علم النحو الكلمة لا يمكن أن تكون محل البحث، لأننا نبحث عن عوارضها فقط، فالموضوع الذي هو الكلمة لا يمكن ندخلها في النحو لكي تكون محل الدراسة والبحث لذاتها في حقيقتها، يمكن، لأن الموضوع لا يدرس في العلم، لا يكون موضوع ذلك العلم، إنما لا يكون من مسائل ذلك العلم، بل هو منفصل عنه ولا بد من ذلك. وبهذا فإن هذا أقوى ما قيل في هذا الموضوع، وانتقل إلى ما بعده. قال السبكي بعدما تحدث عن الأصول، قال والفقه العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. عرف الفقه وسار على ما سار عليه جماعة ممن سبقه، والذي عرف عن السبكي أنه كان يتبع ابن الحاجب، وكان ينسج على منواله في مختصره الأصولي الذي يسمى بالمختصر الأصلي، كان يتبعه. ولذلك بعض ما يتبع فيه ابن الحاجب يخالف فيه ما يقتضيه منهجه هو، فيحاسب على ذلك. ومما أوردوه في هذا الشأن تعريفه للفقه، لأن ابن الحاجب عندما كان يتحدث عن أصول الفقه استعمل التعريف اللغوي ثم عرف العلم، هذه هو أصول الفقه، معناها هذا أن له الحق في أن يعرف الأصول ويعرف الفقه، لأنه سلك مسلك تفكيك اللغوي للفظة أصول الفقه. إذن فصنيعه هذا يؤدي به إلى أن يعرف الأصول ويعرف الفقه، هذا هو حل هذه المسألة. المصنف عرف الفقه باعتباره لقبا وباعتباره علما، فعرفه تعريفا اصطلاحيا ولم يعرف تعريفا لغويا، لكي يحقق له ذلك أن يعرف الأصول ويعرف الفقه ويوقع التفكيك ويختار أي المذهب أن يتبع، هل يعرف الأصول أولا ثم يعرف الفقه ثانيا، أم يعرف الفقه بناء على مذهب الجويني ومن وافقه، ولكنه لم يفعل ذلك، بل ذهب مباشرة إلى أصول الفقه وعرفه، ولذلك أنكروا عليه، قالوا له أنت تعرف الأصول باعتباره عالما، فلماذا خصص جزءا منه بالتعريف؟ هذا لا يسوغ. فلو قدر مثلا أن شخصا اسمه عبد الله وسألت شخصا ما عن هذا عبد الله، عرف لي عبد الله، من هذا عبد الله، هذا من عبد الله هذا الذي كلامكم فيه، رجل كذا من كذا وكان كذا، ويعرفك به، ثم بعدما عرف انتقل يعرف باسم الجلالة، فقال والله تعالى هو الخالق البارئ المصور. تقول له أنا ما سألتك عن تعريفه، أنا سألتك عن العلم، لأن عبد الله بمثابة زيد وبمثابة عمرو فهو دال على ذات واحدة، وأما المضاف إليه فهو جزء من الاسم، فكأنك الآن عرفت زيد ثم انتقلت تعرف الدال، كأنك عرفت زيد من هو زيدون هو رجل كذا، ثم قال أما الدال فهو حرف كذا وحرف كذا وحرف كذا، ما هذا الصنيع؟ هذا ما يحق أن يورد على ابن السوكي في هذا المقام، قال له إذا كان هذا علما، إذا كان أصول الفقه علما وعرفته علما، فالواجب أن لا تذكر إلا معناه العلمي فقط، دلائل الفقه الإجمالية عندك انتهى الأمر. أما أن تنتقل إلى الفقه فكأنك عرفت مثلا سعيد، ولما أتيت على ذكره انتقلت إلى تعريف الدال، لأن اللفظ في العلم إذا كان مضافا إليه هو مثل الحرف الذي في اسم العلم الآخر بلا فرق، ولا يحق لك أن تعرفه. وفي الحقيقة أن الذي أورد هذا الاعتراض هو ما يعبر عنه في كتب الأصول العلامة، وهو محمد بن الحسن اللقاني. ومحمد بن الحسن اللقاني هذا فقيه مالكي بالأزهار، درس في الأزهار أكثر من 60 سنة، فالذين كانوا معه في أول الأمر يدرسون أحفادهم درسوا عنده في آخر أيامه 60 سنة، يقالوا الحق الأسافل بالأعالي، أحق الأعالي بالأسافل من ناحية السنة. خلاصة الكلام أنه اعترض هنا على ابن السبكي ورأى أن هذا الصنيع يعتبر خطأ في المنهج. ابن قاسم العبادي على عادته صاحب الآية البينة دافع عن هذا الأمر، وقال بأن هذا الاعتراض من العجاب. لا، ليس من العجاب، بل هو حق ووروده ثابت، لأنك عرفت العالم باعتباره لقبا وليس باعتباره اسما مفردا مضافا إلى غيره يحتاج إلى أن يفكك ليعرف، عرفته كما تعرف عبد الله وكما تعرف سعيد كرزين وكما تعرف فلان وفلان ممن اسمه مركب من كلمتين، فلا يحق لك أن تعرف الشخص ثم تعرف المضاف إليه، لأن هذا ليس موضع سؤال ولا يحقق التعريف المطلوب في المقام، هذا خروج عن الموضوع. ولكن ابن القاسم العبادي على عادته قال: وهذا الاعتراض من العجب. كيف من العجب؟ قال: لأن النفس تتشوف إلى معرفة الفقه إذا ما سمعت أصول الفقه، وإذا تشوفت النفس إلى الشيء ورغبت في العلم به فإن هذا يكفي أن يكون داعيا لهذا الأمر. هذا هو الجواب، هكذا قال. ثم قال: إن أصول الفقه مشعر بالمدح، وهذا المدح إنما يدرك وجهه إذا عرف الفقه. إذن هذا الجواب الآن ليس له علاقة بالقواعد العلمية، هذه التأويلات أو الأجوبة مركبة على أمور خارجية ليست محل النقد أصلا. ويقول لك: عرفت الإنس بالعالم فلماذا تعرف طرفه الثاني؟ مسألة علمية، وأنت تقول بأن النفس تتشوف إلى أن تعرفه، وجعل ذلك ليس بالاحتمال، جعله أمرا علميا مطلوبا. ومثل هذا إذا أراد الشخص أن يعلل به مثل هذه التصرفات كان يمكن أن يقال ويمكن أن يوجه، وقد يكون ذلك على سبيل الاعتذار وليس على سبيل أن تسخر من اللقاني وتقول اعتراضه من العجب، مع أن اعتراضه علمي بني على القاعدة العلم. أنا قلت لك زيد، قل لي من هو زيد؟ فلان فلان، تقول هو الدال وكذا كذا، نسألك علاش الدال؟ قلت لك من هو عبد الله الذي سرق حذاء الناس في المسجد؟ تقول عبد الله هو ذاك الشخص الأصلع كذا كذا كذا الذي كذا. ثم تقول: وأما الله تعالى؟ سولتك على الله؟ سولتك على اسم الجلالة؟ فلما هذا النوع من الانتقال إلى ما ليس مسؤولا عنه؟ هذا ما يقوله اللقاني هنا، وهو أمره علمي. قالوا لي: ابن حجر فعل ذلك. قال لهم: ابن حجر من حقه أن يفعل ذلك، لأنه حينما بدأ فقال: وأما، ما معناه؟ وأما أصول الفقه فهو مركب من كلمتين. أنا بدأ كيفكك استعمل طريقة بناء أصول اللغة. أما الأصل فهو ما يبنى، وأما الفقه فهو كذا، لغة فهو كذا وكذا وكذا إلى خيره. هو استعمل طريقة تحقق له هذا التعريف بهذه الصورة. إذن فما أورده العلامة هنا ونسبه البناني للكمال، لا أدري هل الكمال أيضا قال ذلك أم لا، والتحقيق أن هذا الاعتراض مشهور للعلامة هنا في هذا المكان. خلاصة الكلام أن ابن السبكي حين عرف هنا الفقه وقع له هذا الاعتراض المنهجي، وسئل عن المناسبة فأجاب ابن القاسم العبادي بأن المناسبة تشوف النفس إلى معرفة الفقه، ثم إن المدح الذي اكتسبه رفض الأصول من انتسابه الفقه لا يكاد يتحقق إلا ببيان هذه اللفظة، هكذا قال. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني قوله، عرف لنا هذاك، قرأنا هذاك النص. والفقه العلم بالأحكام أي بجميع النسب التامة الشرعية. نعم، قال الفقه العلم. العلم إذا أطلق فإنه ينصرف إما إلى التصور وإما إلى التصديق، ولذلك نوقش هذا الذي أبداه أيضا ابن السبكي هنا من التعريف بأنه عرف بالموهم أو باللفظ المشترك. الفقه العلم، ما هو العلم؟ العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، والمفروض أن الذي يعرف يعرف بلفظ يكون أبين من المعرف. المعرف يجب أن يكون أظهر وأبين من المعرف، وهو خلاف ما وقع هنا. الفقه والعلم بالأشياء الدقيقة ولم يذهب إلى التصور نهائيا، لكن لما عرفه بالعلم هنا قالوا بأنه ذهب فيه مذهب استعمال اللفظ المحتمل المحتمل لمعنيين مختلفين ولا يريد إلا أحدهما. هذا أورد هنا اعتراضا، وأجيب هنا بجوابين. الجواب الأول أن لفظة العلم إذا نسبت إذا أسندت إلى النسب فإنها لا تكون إلا تصديقية. العلم بالأحكام أي بجميع النسب التامة، لفظة العلم إذا أسندت إلى النسب فهي لا تكون إلا تصديقا، والأحكام نسب، والأحكام نسبة، نسبة تامة، حكم نسبة تامة. وبذلك يعلم أن كلمة العلم هنا لا يراد بها إلا التصديق، فارتفع هذا الإشكال. والمصنف نفسه حينما ذكر كلمة العلم هنا وناقشها صرفها إلى العلم عند قوله والعلم هنا بمعنى الظني، وأطلق عليه العلم وإن كان ظنا لظنية أدلته. وهذا التعبير يؤخذ منه أن العلم في هذه العبارة المراد بها التصديق وليس التصور، حتى يقول قائل بأن هذه اللفظة تحمل احتمالين متعارضين، وهذا يقدح في التعريف ويوهم خلاف المراد، لا المقصود هو التصديق. قال وإذا قلنا العلم، ما هو العلم؟ على ماذا يطلق العلم؟ قد سبق أن ناقشنا هذه المسألة. على ماذا يطلق لفظة العلم؟ على أربعة أشياء. العلم يطلق على ماذا؟ العلم يطلق على القواعد، نعم أول أول العلم يطلق على القواعد زيد، ومعرفة القواعد زيد، وعلى الملكة، والرابع التهيؤ، أربعة. كلمة العلم إذا أطلقت تنصرف إلى هذه المعاني الأربعة، إما أن يكون هذا الذي قصد القواعد، وإما أن يكون ملكة، إما أن يكون معرفة القواعد، وإما أن يكون التهيؤ. هذه الأربعة هي معنى معنى العلم. هنا ما يقول لك شي واحد علاش كتدقق في هذه الألفاظ، لماذا تدققون في هذه الألفاظ؟ لأن هذا اللفظ له إطلاقات متعددة، وأنت عندما تريد أن تعرف اللغة العربية نفسها يجب عليك أن تتعلم معاني اللفظ المشترك. لو فرضنا أنك أردت أن تدخل سوقا وتريد أن تفهم لغة الناس، ومما يرفض به هؤلاء الناس وينطقون به كلمة العين، العين اشتريت العين بعت العين، هل عندك عين؟ يقال لك من أراد أن يفهمك المراد إن العين لفظ مشترك، أرض لبال. قد تدخل إلى السوق فتجد ما يستعملها بمعنى العين الجارية التي يسيل منها الماء، والعين البصيرة التي ينظر بها الناس، والعين التي هي الذهب والفضة، والعين التي هي بمعنى الدات، والعين التي بمعنى عين الشمس إلى آخره. وإذا دخلت إلى السوق وسمعت هذه اللفظة فعليك أن لا تفسرها، تتعلم المراد بها. ونفس الكلام نفس الموضوع هنا، العلم يطلقونه على معاني متعددة، وإذا أردت أن أفهم المراد لا بد أن أقف وأنظر في المراد بلفظة العلم في كل موضع استعملت فيه. وإذا كان الحال على هذه الصورة فإن كلمة العلم هنا في هذا المقام المقصود بها ماذا؟ وش معرفة القواعد أو تحصيل الملكة أو المقصود بها التهيؤ أو المقصود بها معرفة القواعد؟ قواعد معرفة القواعد الملكة التهيؤ، ما المقصود بها هنا؟ نعم؟ لا، فيه التهيؤ ولكن فيه معرفة العلم. العلم بالأحكام بجميع النسب تمام، معناه العلم بمعنى المعرفة، لأنها هي التي يقبلها الموضوع ليس القواعد. لأن قلنا مثلا الفقه هو القواعد، المعنى يأباه. إذا قلنا العلم بالفقه هو الملكة ممكن، ولكن كيخصنا هذاك بالأحكام اش غنديروا ليه؟ إذا قلنا التهيؤ كيخصنا هذاك بالأحكام اشنو غادي نديروا ليه؟ خصنا نبدلوا، يجب أن نبدل الباء ليكون لي أحكامي. فلم يبقى إلا أن القصد بقولهم العلم هنا هو قصد به هو المعرفة، معرفة الأحكام. قال العلم ما المقصود به هنا المعرفة، الفقه العلم بالأحكام، ما هو الحكم؟ أيضا لا رفض يطلق بمعاني متعددة. والغريب أن البناني أخطأ فيه على أن هذا من الألفاظ التي يجب أن تحفظ لكي يعلم المراد بها إذا أطلقت. وبذلك فالحكم أيضا لفظ مشترك، ويفسر في كل موضع بحسب المراد به. هو فسر الحكم فقال يطلق الحكم، رأى عندكم ثم فاء البناني قال يطلق الحكم ويراد به المحكوم عليه. وبه هذه الواو ليست عاطفة لقسم، وإنما هو من تتمة القسم الأول. يطلق الحكم ويراد به المحكوم به عليه وبه، هذا قسم واحد، هذا واحد، ويعبر عن المحكوم به وعليه بالقضية، كأنه قال يطلق الحكم ويراد به القضية، قضية تحتوي على المحكوم به والمحكوم عليه نحو زيد قائم، قضية. ويطلق ويراد به النسبة، ويراد به وقوع النسبة أو لا وقوعها، وخطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، والنسبة التامة بين الطرفين. هنا غادي نكتب هذا لكي نقف على مضمون هذا القول، ونقف على الوجه الذي خطأ فيه البناني هنا. يطلق الحكم ويراد به المحكوم عليه زد وبه، هذا يساوي ما يعبرونه به القضية، القضية هو ما يحتمل الصدق والكذب، هو زيد قائم، لكن تسمى حكم. معاني الحكم، معاني ماذا الحكم الثاني ما هو؟ وقوع النسبة أو لا وقوعها، وقوع النسبة أو لا وقوعها. ثالثا خطاب الإلهي. رابعا النسبة التامة بين الطرفين. قال وهذا هو المراد هنا. هنخطأ. هذا هو المراد هنا، هذا خطأه فيه. لأن ليس هذا هو المراد هنا، بل المراد هنا هو هذا، هذا هو الذي فيه الكلام. الحكم في هذا الموضع هو وقوع النسبة أو لا وقوعها، أو لا وقوعها، هذا هو المقصود هنا وليس هذا. يفرض علينا هذا المقام أمرين. الأمر الأول الحديث عن النسبة. الأمر الثاني التصورات التي تلحق النسبة، لا بد من بيان هذا. إذ يستحيل أن نتصور الإشكال وموقع الخطأ في هذا القول من غير بيان هذين الأمرين. نبدأ أولا بالنسبة. ما هي النسبة؟ شنو هي النسبة؟ دائما نسمع النسبة وقت النسبة، ما هي النسبة؟ شنو هي النسبة؟ لا لا لا لا، هذا خطأ. النسبة، النسبة المعنى ديالها إذا أطلقت شنو هي؟ لا لا لا نسبة، نسبة ما كنسولك أنا على النسبة التامة، أنا كنسولك على النسبة. ما هي النسبة؟ هذه هي النسبة، تعلق أحد الشيئين بالآخر، هذه هي النسبة، هذه هي النسبة، تعلق أحد الشيئين بالآخر. وتنقسم النسبة هذه إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. الأول النسبة الناقصة، النسبة الناقصة، اكتب أليس كذلك؟ مثله مكتوب. وتزود بعدة المفاهيم، فإن المفاهيم هي أساس التفكير والنقد والإيراد والتصحيح واكتشاف مواطن الخطأ. النسبة الناقصة تدخل فيه شيئين، النسبة زيد ما بحثتش هذا الشيء، النسبة الإضافية والنسبة التقييدية. هذه تقييدية، شكون اللي كيكون وصفية؟ فين في وصفية؟ كيف ماشي كنا شي كنا اسمه عاصر؟ ها؟ توصيفية تقييدية بحال بحال، هذه كتسمى نسبة ناقصة. لكن السؤال، لماذا يسمونها ناقصة؟ لا، لأنه لا يحصل السكوت عليها، هذا هكذا اسمه الناقصة. القسم الثاني النسبة التامة، النسبة التامة، النسبة التامة واحدة ليس فيها أنواع، وتسمى نسبة تامة. لماذا؟ لأنه يحسن السكوت عليها لحصول الفائدة بسماعها، نحو زيد قائم. هذه نسبة قيدية، نسبة قيدية بحالاش؟ ها؟ حيوان الناطق. النسبة الإضافية بحال كتاب المعلم، كتاب الأستاذ. لأن إذا قلنا كتاب الأستاذ ولا كتاب المعلم ولا كتاب الطالب، يبقى الكلام بدون تمام. فإذا ما أخبرنا حينئذ ننتقل من النسبة الإضافية إلى النسبة التامة، لأن هذه نسبة قيدية ونسبة تامة يمكن لك أن تنتقل فيها إلى النسبة التامة إن شئت. فتقول مثلا كتاب المعلم جديد ولا غالي، خرجت من النسبة التقييدية إلى النسبة التامة. وكذلك هذه، إذا ما قلت زيد الطويل أو زيد القصير نسبة قيدية، لكن إذا قلت زيد القصير مسافر خرجت من التقييدية من الناقصة إلى ماذا؟ إلى التامة. هذا معروف. إذن فلنحفظ هذا الأمر ونستحضره عدة مفهومية. النسبة إذن هي هذه، تعلق أحد الشيئين بالآخر هكذا. وهذا التعلق الشيئين بالآخر إذا ذكرنا نسبة قيدية ولا ذكرنا نسبة الإضافية ولا كذا، راه نخرجوا منها بزاف. تعلق السبب المسبب، تعلق الكل بالجوز، كل التعلقات يمكن أن تدرج في هذه التي تسمى بالناقصة. أما النسبة التامة فهي واحدة، هي ما يسمى بالقضية، مبتدا وخبر في النحو هكذا. هذه نسبة تقييدية ونسبة إضافية ونسبة تامة. هنا قبل أن ننتقل إلى الأمر الثاني، هو قول المصنف العلم بالأحكام بجميع النسب التامة، بجميع النسب التامة. هل بجميع النسب التامة تفسير لماذا؟ ها؟ هذا بجميع الأحكام، بجميع النسب التامة، هي تفسير للأحكام؟ كأنه قال الفقه العلم بجميع النسب التامة، أليس كذلك؟ ولكن لماذا جمعها؟ لماذا جاء فيها بصيغة الجمع؟ لأن المفسر أيضا ماذا؟ جمع. ما جمع الأحكام؟ ما هو مفرد الأحكام؟ حكم غنحصل على الأحكام. ما الذي يقابل الحكم بيانا؟ أه؟ شو اللي يقبله؟ النسبة التامة. هذا يفسر أن قلنا بأنه يكون في نسبة التامة. هذا أيضا ما الذي يقابله؟ نسبته هذا النسبة التامة. جمع هذا الشيء كامل سيخرج لك النسب التامة. كل حكم نسبة تامة، فإذا جمعت النسب التامة يخرج لك جميع النسب التامة، وإذا جمعت هذا يخرج لك جميع الأحكام، فيكون حينئذ بجميع النسب التامة بيانا للأحكام الذي فيها الألف مدى واللام. جيد، هكذا عرفنا إذن هذا المعنى. الأمر الثاني الذي يجب أن نورده هنا متعلق بالنسبة ونحتاج إليه هو التصورات التي تتعلق بالنسبة التامة. هذا المبحث الثالث ولا الرابع ولا ما أعرف نصنا. إذا المبحث الأول في مناقشة تعريف السبكي لماذا للفقه. المبحث الثاني شنو هو؟ معنى العلم. المبحث الثالث شنو هو؟ معنى الحكم. كذلك المبحث الرابع معنى النسبة التامة والنسبة الناقصة. المبحث الرابع الخامس التصورات التي ماذا تتعلق بالنسبة التامة. التصورات التي تتعلق بالنسبة التامة بالنسبة التامة على ضربين. النسبة التصورات التي تتعلق بالنسبة التامة على ضربين، وتصورها في نفسها، تصورها في نفسها من غير اعتبار الوقوع وعدم الوقوع، تصورها في نفسها من غير اعتبار الوقوع وألا وقوع وألا وقوع. هذا هو القسم الأول، هذا هو الضرب الأول. تصورها في نفسها من غير اعتبار الوقوع ولا وقوع بحالاش. قولوا قاش نسبة ما نتصورها دون أن نلتفت إلى وقوعها وعدم وقوعها. ولكن زيد غادي نفرضه في الخارج، علاش ما نفرضوش حاجة التي تحتاج إلى أن تكون قائما بالشخص؟ مثلا أن نقول الزكام يسبب الحمى، بلاش نقول محم لأن هذا سيؤدي إلى لا يفهم. الزكام يسبب الحمى، هذه تسمى تصور، تصور النسبة، ولكن لا نتحدث عن وقوع ذلك وعدم وقوعه. هكا نفكر فيه، الزكام يسبب الحمى. سيقول لك أحد وهل وقع هذا؟ هل وقع هذا يوما؟ تقول أنا لا أفكر في الوقوع وعدم الوقوع. هذا التصور للنسبة هو القسم الأول، وفيها أنها لا تتعلق بالثبوت وعدم الثبوت، وهي حاصلة في نفس الأمر أو هي غير حاصلة، بل باعتبار تعلق بين الطرفين. الزكام نديرو محمين ولا نديرو مسبب للحمى؟ دعكم، المهم في القضية قد استجمعت شرائطها فما عبر به فهو يناسب المقام. دابا هذا الزكام مسبب للحمى، انت كتفكر في الزكام واش يسبب الحمى، هذه مسألة افتراضية ذهنية، حضرت الزكام وتتأمله. الزكام يطهر، الزكام ينفع في استخراج في المخ من ماذا؟ من المخاط، انك كفك لفك يخرج لك الشيء اللي تخب. كل هذا كلام على الزكام من غير اعتبار وقوع ذلك وعدم وقوعه، امور مجرده. هذه النسبه لها اسماؤها، هذه عندها اسماؤها كتسمى حكمية، ثبوتية، لها أسماء تسمى نسبة حكمية، نسبة ثبوتية، شنو آخر؟ لكن في السلب كتكون ثبوتية كتكون سالبة، إذا قصد بها السلب أيضا تسمى موريد السلب والإيجاب، موريد السلب والإيجاب، لأن يقع فيها النزاع بين الناس، واحد قال لكم يسبب مسبب الحمى، الآخر يقول لا ليس مسببا للحمى ويكثر الضجيج، وإذا تسمى مورد السلبي والإيجاب، لأن يكون فيها النزاع في تحقق ثبوت بين الطرفين، تفوت بين الحمى وبين الزكام، ولذلك يسموها مورد السلبي والإيجاب. قد تكون سالبة وقد تكون سلبية إذا كان فيها الزكام لا يسبب الحمى، إذا جعلنا فيها السلب. هذه هي التي قال من المحلي البناني بأنها هي التي قصدت في قوله الحكم، هذا غير صحيح. وإنما الضرب الثاني هو كما قال أن تتصور باعتبار حصولها، أن تتصور باعتبار حصولها أو لا حصولها، هذا القسم الثاني زدنا له الحصول. الأولى كنا كندرسها بدون أن نلتفت إلى الوقوع وعدم الوقوع، هذه لا نتحدث فيها ونعلق النظر بالحصول وعدم الحصول، بالوقوع وعدم الوقوع. فإذا كنا نفكر في هذا يرد على ذهننا إما الشك وإما العلم، هذه التي يعرض فيها العلم والشك، هذه التي تكون في الحصول وعدم الحصول. وبهذا إذا عرفنا هذا عرفنا أن البناني فسر هناك الحكم بهذه، والذين نظروا في هذا الموضوع قالوا بأن كان عليه أن يفسره بهذه، لأنها إذا قلنا مثلا الوتر مندوب، هنا لا نتحدث عن شيء لم يقع في الوجود، بل شيء له ثبوت، نتحدث عن الوقوع الخارجي. هل اقتضى كلام الله تعالى وحكم على الوتر بالندبية؟ هل وقع؟ هل حصل اقتضاء الله تعالى بالندبية في الوتر؟ هذا هو متعلق الحكم، وليس التبوت وعدم التبوت، لأن التبوت وعدم التبوت ما عندوش علاقة بالخارج. هل حصل فيه ذلك أو لم يحصل؟ وإنما علاقته فقط بالصورة النفسية التي تقول بأن هذا الشيء يثبت لهذا الشيء، هذا الشيء يثبت لهذا الشيء في عالم الافتراض، ولا علاقة له بالخارج. أما في الحصول وعدم الحصول فهو متعلق بالخارج وليس بالافتراض الذهني. إذا عرفت هذا وأدركته ونظرت في الحكم الذي في قوله العلم بالأحكام، وجدت أنه في حقيقة الأمر ينطبق عليه الحصول وعدم الحصول، ولا ينطبق عليه الثبوت الذي ذكره البناني رحمه الله. مفهوم هذا الاعتراض ومفهوم مأخذه. هذا باختصار ما يتعلق بمبحث تفسير كلمة الحكم، وفيها ثلاث فروع. الفرع الأول في تعريفه، الفرع الأول في تفسيره، الفرع الثاني في تفسيره بالنسبة للحكم بالنسبة التامة، ما معنى نسبة التامة، والثالث في التصورات التي تعرض له، وفيها فرعان: الضرب الأول في تصوره من غير نظر للخارج، وتصوره مع اهتمام بالخارج. هذا واضح. كل هذا أورده المحشي البناني والشربيني في هذا الموضوع. واسمع الآن ماذا قال البناني أولا في تفسير الحكم. بجميع النسبة التامة، النسب التامة يطلق الحكم ويراد به المحكوم عليه وبه. هذاك راه واحد، باش ما يقع لكم الغلط، هذاك راه واحد، هذاك عليه وبه راه غير واحد. لو كان مثلا ويراد به القضية لكان أفضل حتى لا يقع في الإلبس. ووقوع النسبة أو لا وقوعها. نعم. وخطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف، والنسبة التامة بين الطرفين التي هي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه، والمراد هنا هذا ثبوت، ما قالش الحصول وعدم الحصول، قال ثبوت. علم المنطق من أراد أن يستعمله فليحفظ مصطلحاته وليكن مدققا في مفاهيمه. علاش داك هو دير شي منطق؟ علاش ما تقول المراد بالحكم هنا خطاب الله وخلي راسك في التسع؟ علاش دخلك شي سبوقات هذا الموضوع؟ ثم قال الشربيني ماذا قال؟ قوله ويراد به المحكوم عليه وبه، أي القضية من حيث اشتمالها على ربط أحد المعنيين بالآخر أو سلب الربط. صرح به السيد الزاهد في حاشية رسالة العالم المنسوبة العلم المنسوبة للرازي، وليس المراد هنا المحكوم عليه أو به وحده، إذ لم يعرف إطلاقه على المحكوم عليه أصلا. نعم. قوله ووقوع النسبة إليه. نعم نعم. هو وقع فيها الغلط تما، كان ذاك وقوع النسبة عنده غلط، في واحد الغلط تما، ذاك التقرير فيه الغلط. قد حقق أن النسبة الواقعة بين زيد وقائم هو الوقوع بعينه، هذه الكلمات بالنسبة لأصحاب العقول راه يذكرون ويؤنتون، باش ما يبقاش الإنسان يوقف مثل هذه الألفاظ مرة، واخا تكون فيه تاء والتأنيث يذكرون. وقد بحثوا كثيرا في الذات، بعضهم يقول لا يجوز أن تؤنث الذات، الذات هو كذا، لا يقال الذات هي. وكذلك بعض الألفاظ يستعملون في هذه الطريقة لأنهم يرون أنها وإن أنثت لفظا فإنها تنصرف إلى التذكير معنا، إذن فهذا يجب أن يعرف حتى لا يقع فيه هذا النوع من الالتباس. نعم ثم قال وليس هناك نسبة أخرى مولد الإنجاب والسب، وإنه قد تتصور هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنها تعلق بين تعلق بين الطرفين، تعلق الثبوت أو الانتفاء، وتسمى حكمية ومولد الإيجاب والسلب، ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص، أعني الثبوت لأنه المتصور أولا، وقد تسمى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت، وقد تتصور باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردد فهو الشك، وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية يتعلق بها علوم ثلاثة، اثنان تصوريان أحدهما لا يحتمل النقيض والثاني يحتمله، والثالث تصديقي. فظهر أنه بالمعنى الأول أي نسبة أمر إلى آخر ليس أمرا مغايرا للوقوع ولا وقوع، فليس لنا نسبة سوى الوقوع ولا وقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأما النسبة التقييدية المغايرة لها فمما لا تبوت له، وإلا لزم ازدياد أجزاء القضية. وتصورات التصديق على أربعة، كذا في عبد الحكيم على الخيال، ومثله السيد الزائد على رسالة العلم، وبه تعلم ما في كلام محشي. فالصواب أن يقال علامات الزائد. الحكم معان خمسة، الأول جزء القضية أي وقوع النسبة أو لا وقوعها، والتالي المحكوم به، والثالث القضية من حيث اشتمالها على ربط أحد المعنيين بالآخر أو سلب الربط، والرابع التصديق على مذهب البعض، والخامس خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. نعم، هذا ما ذكره هنا. وأنتم ترون أن المصنف أن السربيني هنا قد أسس لهذا الذي ذكره بهذا التقسيم العلمي، استدل عليه بما نقل عن جماعة من كبار أرباب النظر، وانتهى فيه إلى أن الحكم يجب أن يصرف إلى خمسة وليس إلى أربعة. إذن فالتصحيح هنا للعلامة البناني على طريقتين. الطريقة الأولى أنه حدد الحكم في أربعة، السربيني يقول إنها خمسة. ثانيا أنه جعل الحكم في تفسير كلام السبكي بأنه نسبة ثبوتية، فقال لنا الحصول وألا حصول. ثم قال نعم زيد كمل أكثر. نعم ما زال ما كملش التقرير إلى قوله وكن من الشاكرين، هنا انتهى التقرير. ثم إن العلم هنا مفسر بالتصديق، فتعين أن يكون المراد بالأحكام النسبة التامة باعتبار الوقوع واللا وقوع، إذ متعلق التصديق هو ذلك النسبة باعتبار أنها تعلق بين الطرفين بقطع النظر عن الوقوع وعدمه، إذ لا يكون حينئذ متعلق التصديق بل التصور كما يفيده ما تقدم لعبد الحكيم وقول السيد الزائد إذا أخذت من حيث إنها نسبة بين الموضوع والمحمول يتعلق بها الشك، وإذا أخذت من حيث إنها نسبة واقعة أو ليست بواقعة يتعلق بها التصديق، وبهذا يظهر فساد قول المحشي والمراد هنا هذا. واعلم أن قولهم النسبة واقعة وحاصلة خارجة مؤول، فإن نفس الأمر ليس فيه غير زيد والقيام لا وقوع هذا الذي هو معنى مصدره، فمعناه أن فمعناه أن الحاصلة منشأ انتزاع تلك النسبة وهو كون الموضوع في نفسه بحيث يصح الحكم بأنه المحمول، وأن التصديق يتعلق أولا وبالذات بالموضوع والمحمول على كون النسبة رابطة بينهما، وثانيا وبالعرض بالنسبة، وذلك لأن النسبة معنى حرفي لا يصح أن يتعلق به التصديق حال كونها كذلك. هذا هو التحقيق الذي أفاده الشيخ الرئيس وغيره من المحققين، ونبه عليه السيد الزائد في مواضع، فخذه وكن من الشاكرين. هذا تحقيق هنا، وهذا التقرير الذي جاء به الشربيني هنا يجب أن يقرر حتى يستقر، لأنه فيه جملة من الأدوات المعرفية والمفهومية التي يحتاج إليها في المناقشة والبحوث وفي مواضع متعددة، وإنما وقفنا عليه بهذا تمهيدا لمزيد بيان له فيما سيأتي من المواضع، أنه كما هو معروف الآن أخذ لبه وما هو المحتاج إليه منه، فإذا ما طرأ مرة أخرى بحثوه ورد بتفصيل أكثر، فهذا هو متعلق النظر في هذا الموضوع. ثم قال بعد ذلك العلم بالأحكام الشرعية أي بجميع نسب الشرعية. قال المأخوذ من الشرع، الشرعية هنا منسوب إلى الشرع وفيه مناقشة، قالوا بأنك أسندت الشيء إلى نفسه، لأن إذا قلت مثلا المأخوذ من الشرع فكأنك قلت الشرع المأخوذ من الشرع، على حكم المأخوذ من الحكم، فيقع هنا نسبة الشيء إلى نفسه ويكون المأخوذ والمأخوذ منه شيء واحد، فإن هو إذن ما يشترط في أن يكون المأخوذ شيء والمأخوذ منه شيء آخر، هذا لم يتحقق هنا، ولذلك أورد على كلمة الشرعية هنا هذا الاعتراض، ووجهه بين. الأحكام هي الشرع، والشرع هي الأحكام، فلا فرق بينهما، فأين هو الفرق بين المأخوذ والمأخوذ منه، وأين هو الفرق بين الموصوف والصفة، بين الموصوف والصفة هنا. الأحكام الشرعية كانك تقول الأحكام الأحكامية، الحكم الحكمي، الشرع الشرعي، وأين الفرق بين الأمرين هنا؟ لا يظهر لهذا التفريق وجه، ولذلك لما قيل له هذا الأمر وأورد عليه هذا الأمر أولوا هذا الموضوع فقالوا المراد المأخوذ من الشرع، أي قدر هنا مضاف وهو من ماذا؟ من أدلة الشرع. حتى يخرج من هذا الإشكال أتوا بكلمة الأدلة من أجل أن يتخلصوا من هذا الاعتراض. وبهذا نكون أرخص ما تقدم، نكون قد أتينا على أهم مباحث هذه الحصة. قلنا بأن المبحث الأول يتعلق في تصرف سبك حيث عرف، المبحث الثاني ما هو؟ ما كتبوش وقل هذا الشيء غير زين جالسين هنا، العلم على ماذا يطلق العلم. الثالث الحكم مطلقاته قد وجدنا وقد رأينا أن المحشي البناني أتى بأربعة والشربيني أتى بخمسة زيد أنس النسبة النسبة قلنا بأنها تنقسم إلى قسمين نسبة تامة والنسبة الناقصة وأن التامة تسمى تامتان أن يحسن السكوت عليها والناقصة لا تسمى بذلك لأنها لا يحسن السكوت عليها ثم قلنا بأن النسبة التامة في تصورها فيها ضربين أن تتصور من غير تعرض للخارج نعم الوقوع ولا وقوع والتصور أن تتصورها مع الوقوع ولا وقوع هذا هو مهم ما يمكن أن يقال هنا اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وإذا